بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي أمار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قمر الهداية وكوكب العناية، قمر الهداية وكوكب العناية الربانية، مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. قمر الهداية وكوكب العناية، كوكب العناية الربانية، مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. من تولاه مولاه بالحسن، من تولاه مولاه بالحسن والحماية والرعاية، السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام. وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين ذوي الرتب العليا، وشرف أمته على الأمم، وشرف أمته على الأمم السابقة القبلية، فنالت به صلى الله عليه وسلم، فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام، وأنزل تشريفها في محكم الآيات القرآنية، فقال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فما أعذب هذا الكلام، فما أعذب هذا الكلام، نحمد أن جعلنا من هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية الفائدة بالوصول إلى دار السلام، ونشكره على هذه العطية، ونستعين به ونستهديه على الدوام، ونطلب الفوز بقربه والرجاء والأمنية. ونسأله العفو والعافية وحسن الختام. الله أكبر الله أكبر، لا من ولا بطر ولا اختداق ولا زور ولا هزر. الله أكبر، لا من ولا بطر ولا اختداق ولا زور ولا هزر. الله أكبر، ما سعت بعالم ما شمس الحقيقة يتلو آيها القمر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا من ولا بطر ولا اختلاق ولا زور ولا هزر. الله أكبر، ما سعت بعالمنا شمس الحقيقة يتلو الله أكبر، لا من ولا بطر ولا اختلاف ولا زور ولا هزر. الله أكبر، ما سعت بعالمنا شمس الحقيقة شمس الحقيقة يتلو آيات القمر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا من ولا بطر ولا اختلاق ولا زور ولا هزر. الله أكبر، ما سعت بعالمنا شمس الحقيقة يتلو ليؤمن الجاحد المفتون معتذرا ليؤمن الجاحد المفتون معتذرا ويهتدي بضياء الحق من كفر. لكن وهل بعد عصر المعجزات وهل بعد عصر المعجزات يرى من ينكر الرحلة الكبرى ويستهجر؟ لكن وهل بعد عصر المعجزات يرى من ينكر الرحلة الكبرى ويستهجر ويدعي أنها رؤيا قد انطلقت في الحلم ما شابها طح ولا سفر؟ دع عنك ما قيل في المعراج، دع عنك ما قيل في المعراج حيث رقى إلى مقام فذاك أمر يراه العقل ممتنعا ويملك المرأة في تصديقه بهر، فإن في الجو أبعادا مفرغة من الهواء وفيها يكمن الخطر، لو جازها المرء لاقى حتفه ومضى إلى الفناء الذي في الجو ينتظر. هذا كلام الذي قد راح معترضا، هذا كلام الذي قد راح معترضا وراح ينكر في جهل ويبتكر، وفاته أن مولانا وفاته أن مولانا أن مولانا بقدرته يسخر الكون للهادي ويستطير. وفاته أن مولانا أن مولانا بقدرته يسخر الكون للهادي ويقتدر، والمعجزات سمت فوق العقول، والمعجزات سمت فوق العقول، فلا جن يعيش ولا في الكون أم بشر. والمعجزات سمت فوق العقول، فلا جن يعي سرها في الكون أو بشر، وتلك معجزة المختار، وتلك معجزة المختار المختار. تلك معجزة المختار، صلوات الله على المختار، وتلك معجزة كرمه بها إله عظيم عظيم الشان مقتدر، فلا الهواء هواء عند من عرفوا، ولا المكان مكان عند من نظروا، لحبيب الله أمته وواجهته لدى إسرائه الصور وواجهته لدى إسرائه الصور أراه ربه أراه من مكة للشام طائفة من الخلائق للواعين مدكر أراه كتل للشاب طائفة من الخنائق للواعين مدكر رأى فئات لهم زرع بدا نظرا وكلما حصدوه ضعف الثمر رأى فئات لهم زرع بدا نظرا وكلما حصدوه ضعف الثمر فقال من هؤلاء القوم قيل له أهل الجهاد أضعف الذي بقر ليعلم الناس أن الحب أولها مر وآخرها الجنات والسكر. فآت لهم زرع بدا نظرا وكلما حصدوه ضعف ثمره. فآت لهم زرع بدا نظرا وكلما حصدوه ضعف الثمر. قال من هؤلاء القوم؟ قيل لهم أهل الجهاد لهم ضعف الذي بغوا ليعلم الناس أن الحب أولها جنود وآخرها الجنة والسكر. وآخرها الجنة والسكر. وبان لقد أقوال رؤوسهم يهوي على أمها صخر فتنكسر. وكلما هشمت عادت كما خلقت وهكذا لا يلي عن ضربها الحجر. فقال من هؤلاء القوم؟ قيل له من أهمل الصلوات الخمس فاحتقروا. وبان للرب أقوال رؤوسهم يهوي على أمها صخر فتنكسر. وكلما هشمت عادت كما خلقت وهكذا لا يلي عن ضربها الحجر. فقال صلوات الله وسلامه عليه فقال من هؤلاء أهمل الصلوات الخمس فاحتقروا. فقال من هؤلاء القوم؟ وبان للرب أقوال رؤوسهم يهوي على أمها صخر فتنكسر. وكلما هشمت عادت كما خلقت وهكذا لا يلي عن ضربها الحجر. فقال فقال من هؤلاء القوم؟ إلى له من أهمل الصلوات الخمس فاحتقروا. رأى وشاهد في في الدنيا وتعتبر حتى أتى القدس فاصطفت بمسجده جماعة الرسل حين استعلم القمر حتى أتى القدس حتى أتى القدس فاصطفت بمنزله جماعة الرسل جماعة الرسل حين استعلن القمر صلى إماما بجد صلى إماما بجد قبل الخروج به إلى السماوات واحتفى به حتى الله الله حيث رأى وهناك حيث رأى ما لا يكيفه عبد أو يحتوي في الوراء في الوراء بصر وتكلم الله الطاهر وتكلم الله الطاهر حيث خاطبه من غير وحي وصح الخبر وكلم الله الطاهر حيث خاطبه من غير وحي وصح الخبر واخبره صلى اماما بهم حتى اتى القدس فاصطفت بمسجده جماعه الرسل حين استعلم القمر حين استعلم القمر صلى إماما صلى إماما صلى إماما صلى إماما صلى إماما صلى إماما صلى إماما صلى إماما صلوات الله عليه صلى إماما صلى إماما صلى يدبر الأمر بعدل ويرسله بالحق انشره في خلقه قدر وركبوا الله يا قوم ولا تهنوا وحكموا دينكم في الأمر واعتذروا فدينكم أفضل الأديان دينكم أفضل الأديان قاصما لو صمتموه لزال الذل والخطر وحكموا دينكم في الأمر واعتذروا فدينكم أفضل الأديان قاصبة لو صمتموه لزال الذل والخطر ففي الدين الحديث Yeah. كمان وفي الحبيب شفاء. Yeah.